يسأل هل يجوز وضع الإزار فوق نصف الساق؟ من حيث الجواز هذا الأصل يجوز، لأن الواجب هو ستر الفخذ، فالذي ثبت أن الفخذ عورة. مر الرسول عليه الصلاة والسلام على شخص كشف عن فخذه فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، كما جاء في حديث جرهد. وحديث جرهد يعني فيه قوة، رواه الترمذي والإمام مالك، وفيه قوة وله سنن متعددة، جاء من حديث علي وحديث غيره من أهل العلم من الصحابة.